بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم: قال العلماء: وينبغي لقارئ الحديث أن يعرف من النحو واللغة وأسماء الرجال ما يهتم به من قوله ما لم يقل ما لم يقل، وإذا صح في الرواية ما يعرف أنه خطأ في الصلاة الذي عليه الجماهير من السلف والخلف. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على عبد الله رسول الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. انتقل الإمام النووي رحمه الله إلى يعني واجبات طالب العلم للحديث، وأنه يجب أولا أن يعلم من قواعد اللغة ما يسلم به لفظ، وكذلك من أسماء رواة الحديث أي ضبط الأسماء. فأما قواعد اللغة فهذه هي يعني هي المفتاح وهي الضوابط لفهم يعني لغة العرب، فإن لغة العرب جارية على قواعد في الإعراب، فمن لا يعرف هذه القواعد يقع في اللحن ويقع في الخطأ، فإن تبديل المعنى يمكن أن يكون بعلامة من علامة الإعراب، فلو وضع الفتح محل الضمة أو الضم محل الفتح نحوها فإنه يتبدل المعنى. وكذلك ضبطه لأسماء الرواة، لأن أسماء الرواة ممكن أن تتشابه الأسماء، فيكون محمد عبد الله مثلا محمد بن عبد الله أربعة أو خمسة بهذا الاسم، فضبطهم من هو هذا من هو هذا من شيوخه من الذين أخذ عنه، هذه أمور يعني لا بد منها لطالب علم الحديث. نعم. فالصواب الذي عليه الجماهير من السلف والخلف انه يرويه على الصواب ولا يغيره في الكتاب. نعم، يعني يروي ما سمعه على الصواب ولا يغيره في الكتاب، فيسمع قد يسمع شيء ثم اذا كتبه هو يعني لا يجيد يعني القواعد فانه قد يكتبه قد يكتب ما يسمعه على يعني على معنى اخر. نعم. لا يكتب في الحاشية أنه وقع في الرواية كذا، وعند الصواب خلافه وهو كذا، ويقول عند الرواية كذا وقع في هذا الحديث أو في روايتنا والصواب كذا، فهذا أجمع للمصلحة. هذا يعني هذا في كتابته أن يكتب على نحو ما سمع، وإن كان قد سمع خطأ يعني في اللحن في العربية أو في غيرها فيقول إن والله أنا سمعت وهكذا، ولكن الصواب هكذا، ويضع ما يعني يرى أنه صواب في الحاشية ولا يصحح يعني بنفسه، فلا يجوز تصحيح ما يسمعه الراوي ولا كذلك ما ينقله ويقرأه من عند نفسه، فيقول لا قد أخطأ مثلا الذي يعني من أروي عنه في هذه اللفظة فيعدلها في نفس كلامه، هذا خطأ، وإنما يكتب كما سمع تماما حتى لو سمع يعني على صورة يرى أنها خطأ، وإذا أراد التعديل فإنه يعدل في الهامش، يقول في الهامش يعني سمعت اللفظ على هذا النحو ولكن أرى أن الصواب هو كذا. نعم. فهذا أجمع للمصلحة فقد يعتمده خطأ ويكون له وجه يعرفه غيره. نعم، قد يعتقد أن الذي سمع هذا خطأ ولكن كل وجه من الصواب يعرفه غيره، هو ما عنده ما قد ما يكون عنده علم بهذا الوجه الذي يعني جاءت عليه الرواية. نعم. ولو فتح باب تغيير الكتاب لتجاسر عليه غيره. نعم، لو فتح باب التغيير كل واحد يعني يكتب ما يراه أنه صواب من كلام الآخرين تتغير الكتب تتغير الهدف. نعم. قال العلماء: وينبغي للراوي وقارئ الحديث إذا اشتبه عليه لفظ فقرأها على الشك أن يقول حكيم أو كما قال والله أعلم. نعم، يعني أن يقول إذا مثلا اشتبه عليه لفظ هذا فيقول عقبه كذا، يعني أنها يعني هكذا قال وهكذا وهكذا قال، يعني قال الذي أنقل عنه أو الذي سمعت منه، الله أعلم يعني لكي يوضح اللفظة هذه التي يعني شك في صحته. نعم. وقد ذكرنا في الفصول السابقة في الخلاف في جواز الرواية بالمعنى من أنه هو كامل المعرفة. نعم. قال العلماء طبعا الرواية بالمعنى للحديث، في يعني بعضهم قال لا يجب أن ينقل بلفظ نفس اللفظ الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، والبعض رأى أنه يجوز أن يروى بالمعنى، وهذا هو الصحيح. جمهور أهل العلم على أنه يجوز رواية الحديث بالمعنى. نعم. قال العلماء ويستحق لمن روى بالمعنى أن يقول له أو كما قال أو نحو يقول أو كما قال، حتى يبين أنه يعني إنما يروي بالمعنى، مو هذا نفس النفس الذي يعني قد سمع قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. كما فعلت الصحابة فمن بعدهم والله أعلم. نعم. وأما الزبير وأنس وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم في الرواية عن رسول الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والإكثار منها في كونهم خاطروا الغلط والنسيان والغاض والناسي وإن كان لا أسمع عليه. يعني هنا بيبين لماذا لم يروي يعني هؤلاء ما أكثر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. في الزبير بن عوام الذي يعني كان معه وقت طويل، فدول الخاص الرواية، قال انهم يعني هؤلاء الصحابة الذين اقلوا من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خافوا من يعني ان يروى عن النبي فيخطئوا في امر، ولذلك قلت رواياتهم للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والغاض والناس وإن كان لا أسمع عليه فقد ينسب إلى تفريطه لتساهله أو نحو ذلك. نعم. وقد تعلق بالناس بعض الأحكام الشرعية كغرامات المكلفات وانتقاض الطهارات وغير ذلك من الأحكام المعروفات. كغرامات المكلفات وانتقاض الطهارات. نعم. ف نعم. وغير ذلك من الأحكام المعروفات، والله سبحانه وتعالى أحد. نعم. باب النهي عن الحديث بكل ما سمع. نعم. فيه خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. نعم. كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. هذا في نهي الحديث أن يحدث الإنسان بكل ما سمعه، هو ذلك أن الذي يسمعه قد يكون كثير منه يعني ليس بثابت عن من ينقل عنه، يعني هذا معنى أنه لا ينبغي للإنسان أن يعني ينقل إلا ما تثبت منه، أما كل ما تسمعه فإنك تسمع الصدق والكذب والصواب والخطأ، فلا يعني كل إنسان لا ينقل لا ينبغي له أن ينقل في الحديث إلا ما تأكد من صحته. نعم. وفي الطريق الآخر عن حبيب أيضا عن حفص عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك. نعم. وعن عمر بن الخطاب وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما بحسب المرئي من الكذب أن يحدث بكل ما سمع. ها حسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع، يعني يكفي، لأنه لابد إذا حدث بكل ما سمع فلا بد حتما أن ينقل كلاما كذبا، لأنه لا يمكن أن يكون كل الذي سمعه ما كل الذي يسمعه الإنسان يعني من الصدق، فإذا كان سينقل كل كلام سمعه سينقله لا بد أن يعني يحدث بشيء من الكذب، وهذا يكفي يكفي كذبا. نعم. وفيه غير ذلك من النحو. أما أسانيد فخبيب ضم الخاء المعجمة وقد تقدم في آخر الفصل بيان وأنه ليس في الصحيحين خبيب المعجمة إلا ثلاثة، هذا وخبيب بن علي وأبي خبيب كنية ابن الزبير. نعم. وفيه هشيم بضم الهاء هشيم بضم الهاء وهو ابن بشير السلمي الوثقي أبو معاوية، اتفق أهل عصره ومن بعدهم على جلالته وكثرة خلقه وإتقانه وصيانته، وكان مدلسا. وقد قال في رواية يأتي معنى التدليس، التدليس وكان مدلسا، يعني هذا رجل جليل القدر، ولكن المدلس هو أن يحدث على عمن لم يسمع، يعني ممكن شخص لم يسمع منه يقول قال فلان كذا وكذا وكذا دون أن يذكر الواسطة، إما ترك الواسطة التي سمع عنها وغيرها. فهذا يعني نوع من يعني في اصطلاح أهل الحديث علم الحديث يسمون هذا تدليس، وهو عندما يقول قال فلان فيعني السن يظن أنه قد سمعه منه وهو لم يسمعه، طبعا بخلاف ما يقول أنباني وحدثني، أنباني وحدثني لا بد أن يكون قد يعني أمضي وحدث، أما إذا قال قال فلان فممكن أن يكون قد سمعه منه أو سمعه بواسطة ولم يذكر الواسطة، فمن لم يذكر هذه الواسطة يسميها للعلم أنه مدرس. نعم. وقال في روايته هنا عن سليمان السيد، وقد قدمنا في الفصول أن المدلس إذا قال أن لا يستجد إذا قال أن لا يستجد إلا أن يثبت سماعه من جهة أخرى. نعم، يثبت سماعه من جهة أخرى، لأن حديث المدلس ما يحتج به إلا إذا ثبت أنه أن هذا الحديث كان من طريق آخر أو صحة، أو أنه غير الرواية هذه قال مثلا جابه من رواية ثانية أنه سمع، فإذا صرح التحديث وقال أنه يعني أنباني أو أخبرني خلاص يقبل الحديث، أما إذا لم يصرح بالتحديث فإنه لا يقبل الحديث. نعم. وإنما كان في الصحيحين من ذلك فمحمول على ثبوت سماعه من جهة أخرى، وهذا منه يعني إذا جاء في الصحيحين رواية عن مدلس وخذلك فهذا يكون محمول على أنه جاء يعني مصرحا بالتحديث في في في في رواية أخرى. نعم. وفيه أبو عثمان النحوي بفتح النون وإسكان الهاء منسوب إلى جده من أجداد وهو نحو ابن زيد بن ليث وأبو عثمان بن كبار التابعين. نعم. وفضلاء، واسمه عبد الرحمن بن مجد بفتح الميم وضمها وكسرها وكسرها واللام مشددة على الأحوال الثلاثة. نعم. ويقال مل بكسر الميم وإسكان اللام وبعدها همزة مل. نعم. وأسلم أبو عثمان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يوفق، وسمع جماعات من الصحابة وروى عنه جماعات من التابعين وهو كوفي ثم بصري، كان الكوفة مستوطنا، فلما قتل الحسين رضي الله عنه تحول منها فنزل البصرة وقال لا أسكن بلدا قتل فيها ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروينا عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى أنه قال لا أعلم في التابعين مثل أبي عثمان النحوي وقيس بن أبي حازم، ومن طرف أخباره ما رويناه عنه أنه قال بلغت نحو من 300 سنة وما من شيء إلا وقد أنكرته إلا أملي فإني أجل كما هو مات سنة 95. نعم. وقيل سنة 100 والله أعلم. يعني أنه يعني يقول أنا بلغت 130 سنة يقول ما من شيء لا أنكرته، يعني بصره أسنانه ذاكرته، لكنه بالنسبة يعني الإمناء يقول يعني قوته الجنسية بقيت كما هي مع بلوغه لهذا السن الطويل. نعم. وفي الإسناد الآخر عبد الرحمن حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله، أما عبد الرحمن فابن مهدي الإمام المشهور أبو سعيد البصري. نعم. وأما سفيان فهو الثوري الإمام المشهور أبو عبد الله الكوفي. نعم. وأما أبو إسحاق فهو السليل بفتح السين واسمه عمرو بن عبد الله الهمداني الكوفي التابعي الجليل. نعم. قال أحمد بن عبد الله العزري سمع العزري سمع 38 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال علي بن المديني روى أبو إسحاق عن 70 أو 80 لم يروي عنهم غيره. نعم. وهم يسوق إلى جد من أجداده. إلى جد من أجداده. اسمه السبيع بن صعب بن معاوية. السبيع بن صعب بن معاوية. نعم. وأما أبو الأحوص فاسمه عوف بن مالك الجشم الكوفي الثاني المعروف لأبي الصحبة. وأما عبد الله أكثر من مسعود الصحابي السيد الجليل أبو عبد الرحمن الكوفي. وأما طوح في الإسناد الآخر فهو عبد الله طوح بن مسلم أبو محمد القرشي الفلكي مولاه من بصر الإمام المتفق على حلف وإتقانه وجلالته رضي الله عنه. وفي الإسناد الآخر يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله عن عبد الله بن عتبة. أما يونس فهو ابن يزيد أبو يزيد القرشي الأموي مولاهم الأيدي المثناه من تحت. نعم. وفي يونس 6 لغات ضم النون وكسرها وفتحها مع الهمز وفتحه. وكذلك في يوسف في اللغات عن يونس و يونس. نعم. يونس وبعد الهمز كله ترجي بعدين يونس همز على نعم. وكذلك في يوسف اللغات 6. نعم في يوسف كذلك اللغات 6 على في الهمز كذلك. نعم. والحركات 3 في سين. في سين. يوسف. يوسف. نعم. ذكر ابن السبيل معظم اللغات فيهما. وذكر أبو البقاء باقيهن. وأما ابن شهاب فهو الإمام المشهور التابع الملي وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحسن بن زهرة بن كلاب بن غره بن كعب بن لؤي أبو بكر القرشي. نعم. الزهري الملك سكن الشهر وأدرك جماعة من الصحابة نحو 10 وأكثر من الروايات عن التابعين وأكثروا من روايات عنه وأحواله في العلم والحفظ والصيانة والإصرار والاجتهاد في تحصيل العلم والصبر على التشطف فيه وبذل النفس في تحصيله والعبادة والورع والخرج وعوام الدنيا عنه وغير ذلك من أنواع الخير أكثر من المحصر وأشهر من علم الشرع. عبرة الزهري. نعم. نعم. وأما عبيد الله بن عبد الله فهو أحد الفقهاء 7 الإمام الجليل رضي الله عنهم أجمعين. وأما فقه الإسناد فهكذا وقع في الطريق الأول عن حفص عن النبي عليه السلام والسلام كأن حفص تابعي. وفي الطريق الثاني عن حفص عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم متصلا. فالطريق الأول رواه مسلم من رواية معاذ وعبد الرحمن بن مهدي وكلاهما عن شعبة. وكذلك رواه غنم عن شعبة فأرسله. والطريق الثاني عن علي بن حفص عن شعبة قال الدارقطني الصواب المسلم عن شعبة كما رواه معاذ وابن مهدي وغنم. قلت وقد رواه أبو داود في سننه أيضا مرسلا ومتصلا فرواه مرسلا عن حفص بن عمرو النميري النميري عن شعبة ورواه متصلا عن رواية من على ابن حفص. وإذا ثبت أنه روى مروية متصلا ومرسلا فالعمل على أنه متصل هذا هو الصحيح. نعم. يعني إذا روى حديث جابر طريق متصل وطريق مرسل يعني أرسله التابعي إلى الرسول فالعمل على أنه خلاص مرسل يعني على أنه متصل. نعم. هذا هو الصحيح الذي قاله الفقهاء. نعم. وأصحاب الأصول وجماعة من أهل الحديث. ولا يضر قول الأكثرين روه مرسلا فإن الوصف زيادة من فكر وهي مقبولة. نعم. زيادة سخر مقبول. نعم. وقد تقدمت هذه المسألة موضحة في الفصول السابقة والله أعلم. نعم. وأما قوله في الطريق الثاني بمثل ذلك فهي رواية صحيحة وقد تقدم في الفصول بيان هذا وكيفية رواية به. نعم. وقوله بحسب المرء من الكلم هو بإشكال السين ومعناه يكفيه ذلك من الكذب فإنه قد استكثر منه. وأما معنى الحديث والآثار التي في الباب ففيها الزجر عن التحديث بكل ما سمع الإنسان. نعم يعني هذا يهتف إليه الحديث ويرمز الحديث الزجر عن أن يحدث الإنسان بكل الذي يسمع. نعم لما يسمع بالعادة هي الصدق والكذب. نعم بالعادة الإنسان يسمع الصدق والكذب ما يمكن أن يكون كل ما يسمعه الإنسان هو من الصدق. نعم فإذا حدث لكل ما سمع فقد كذب مثل أخضع. نعم بما لم يكن. وقد تقدم أن مثل أهل الحق أن الكذب الأخبار الكذب الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو. نعم هذا هو يعني معنى الكذب هو الإخبار خلاف الواقع سواء نوى يعني أن يكذب وأن يقول بخلاف الواقع أو أنه نقله وهو يظن أنه الواقع فهو كذب كذب هذا هو الكذب هذا معنى الكذب على الصحيح. نعم ولا يشترط فيه التعمد لا يجب التعمد شرطا في كونه اسم التعمد شرط في كونه اسم يعني متى يكون الكذب اسم إذا تعمد يعني من ينقل أو يقول الكذب أما إذا لم يتعمد وقال كلام على خلاف الواقع وهو يظن أنه يحكي بالواقع فهذا لا إثم فيه إن شاء الله بل الخطأ أحد. نعم وأما قوله ولا يكون إماما وهو يحدث بكم بكل ما سمع ولا يكون إماما يعني لا يكون إماما من يحدث بكل ما سمع إمام في الدين. نعم فمعناه أنه إذا حدث بكل ما سمع كثر الخطأ في رواية نعم فترك الاعتماد عليه الأحمد. وأما قوله أراك قد كلفت كلفت بعلم القرآن كلفت بعلم القرآن نعم فهو بكسر الكاف وكسر اللام وبالفاء ومعناه ولعت به ولا دم كلف بالأمر يعني بمعنى أنه حبه حبا عظيما واعتدى به تولع به. نعم قال ابن فارس وغيره من أهل اللغة الكلف للاعب الشيء وقال أبو القاسم الزبخشري الكلف للاعب الشيء مع شغل قلب ومشقة. نعم وأما قوله إياك والشناعة بالحديث فهي لبث الشين وهي القبح. قال عن اللغة الشناعة القبح. وقد شنع الشيء بضم النون شنع الشيء بضم النون أي القبح فهو أشنع وشنيع وشنعت بالشيء بكسر النون. شنعت بالشيء. وشنعت بالشيء بكسر النون وشنعته أي أنكرته. وشنعت على مذن أن ذكرته بخليش ومعنى كلامه أنه حذره أن يحدد بالأحاديث المنكرة التي يشنع على صاحبها وينكر ويقبح حال صاحبها في كذبة أو استراب في روايته فتسقط منزلته ويبدل في نفسه والله سبحانه وتعالى أعلم. يعني إياك والشناعة في الحديث لا تروي يعني شيء في شناعة في قبح يعني يكون ظاهر عليه الخطأ أو الكذب. نعم